إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان خطبتنا في هذا العيد، عيد الأضحى، في يوم الحج الأكبر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، في سورة الحج. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي أن الله عز وجل غني عن هذا اللحم وعن هذا الدم الذي يراق، وإنما أمركم بهذا كي تحصلوا التقوى. وكما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أي ليس المقصود ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية، والنية الصالحة. ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. وقال سبحانه بعد ذلك: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه بشرى لكل من أحسن في العبادة، وبشر المحسنين. ولن يحصل العبد الإحسان، لم حتى يحصل الإسلام ثم الإيمان. والإحسان كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذين اعتادوا أن يذبحوا الأضحية عادة لا عبادة، عليهم أن يصلحوا نيتهم، ومن يعلم أن الله سبحانه غني عن ذبائحهم، وأنه سبحانه لا يحتاج إلى هذا الدم ولا إلى هذا اللحم، ولكنه سبحانه يريد التقوى، التقوى منهم. وكما أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه وكذلك مسلم، لم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا نظر أن يمشي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله سبحانه غني أن يعذب أحدنا نفسه، فالذين يفعلون عبادات وقربات ما أنزل الله بها من سلطان مشددين على أنفسهم بغير ما أنزل الله ويتركون ما شرع الله، هؤلاء على ضلال ولا يحتاج الله إلى ما يفعلون. وكما قال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فهذه هي الوسطية التي بني عليها هذا الدين، وهذا لا يتحقق إلا بالتوحيد والاتباع، إلا بإخلاص الدين لله وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعودة إلى فهم سلف الأمة لهذا الدين. وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام الذين نحن في كل عام نذبح الأضحية اتباعا لملة إبراهيم. فملة إبراهيم مبنية على التوحيد والاتباع، فالحنيف هو الذي يميل من الشرك قاصدا إلى التوحيد، نعم هذا هو العبد الحنيف. وإن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إنما ثمرة دعاء إبراهيم عليه السلام، فكما قال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حمل ملة إبراهيم التوحيد والاتباع. وإن هناك ثلاثة طوائف قد حادوا عن ملة إبراهيم، وكما قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهؤلاء من السفهاء لأنهم عدلوا عن ملة إبراهيم ووقعوا في الشرك، الشرك الأكبر. هم أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومنافقو هذه الأمة الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. ومن هؤلاء في زماننا الذين يدعون بالعلمانيين، الذين أظهروا البغض الصريح في الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وثالث هذه الطوائف الروافض الشيعة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء رغبوا عن ملة إبراهيم واتبعوا أهواءهم بغير ما أنزل الله. وأيضا نمحاد عن سبيل الوسطية وعن سبيل اليسر الذي عليه هذا الدين. نعم، فرق من أهل البدع نبذوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرفعوا لا رأسا، نعم، وصاروا أحزابا وشيعا، فرقوا دينهم، كل حزب بما لديهم فرحون، فلن ينالوا خيرا. وصاروا بوابة لأهل الكفر، نعم، لهذه الأصناف الثلاثة إلى بلاد الإسلام. ونذكر مثالا لأحد هؤلاء الذي صار حزبه هو أكبر بوق لأهل البدع في هذا الزمان. هذا الرجل الذي يعتبره أصحابه شهيدا بغير علم من الله، هل أعلمه الله أنه شهيد؟ هذا الرجل يقول في مذكراته: نعم، نزلت دمنهورة مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ حسنين الحصافي، شيخ الطريقة الأولى، شيخي الطريقة الأولى. وقال في قصيدته التي يقولها لما يخرج للمولد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته، نعم، صرفا يكاد سناها يذهب البصر، يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، نعم، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرا، وما لركب الحمى مالت مع عاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. كما نقل هذا أخوه عبد الرحمن ابن البنا في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه: هذا حبيب القوم قد حضر. من الذي حضر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حضر إلى أين؟ حضر إلى مولد، إلى المولد الذي أحدثه هؤلاء، كي يحضر معهم مولده صلى الله عليه وسلم. ها هذا هو الرجل الذي يعتبرونه مجددا لهذا الدين. هل هذا الرجل يسير على سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة إبراهيم؟ هل حقق التقوى التي من أجلها شرع الله هذه العبادات ومنها التقرب إلى الله بالذبح؟ كيف هذا وهو يقود أتباعه في هذا المولد المحدث مكررا هذه الأبيات الشركية، مقررا لما يذبح لغير الله في هذه الموالد؟ نعم نعم. وقد تربى على يده تلامذة حملوا دعوته البدعية الشركية. نعم. فهذا مصطفى السباعي مرشد حزب الإخوان في سوريا ماذا يقول؟ يقول: سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرحة من سقمي. يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الرسول من دون الله، أإله مع الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ هؤلاء ما حققوا التوحيد الصحيح، فكيف يكونون دعاة إلى غيرهم؟ وكيف يقيمون خلافة الله في الأرض؟ وكيف يحققون دولة الإسلام؟ إن فاقد شيء لا يعطيه. أين هم من ملة إبراهيم؟ هل كان خليل إبراهيم يدعو قومه إلى هذا الشرك؟ والله سبحانه ذكر عن رسوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. هذا أيضا حسن البنا يقول كما نقل هذا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مقاله: الإخوان المسلمون. أم الإخوان المصريون بين الأمس واليوم؟ يقول: لا أنسى ما للأخ الشيخ المحترم لويس فانوس بك الجولات في مؤتمرات الإخوان المسلمين، وقد اشترك الأخ الأستاذ نصيف ميخائيل بك في التحضير لمؤتمر الإخوان في الغربية، كما أن الأخ ميريت غالي بك يساهم في أعمال الإخوان. فقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: نعم، أي صبغة بقيت لحزب الإخوان المسلمين بعد أن أصبح في ميسور كل إنسان مهما كان دينه أن يكون أخا لهم؟ إذا اعترضهم قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أوان المؤمنين أي المؤمنين بفكرتهم. وهذا القرضاوي أحد إفرازات حسن البنا والإخوان، يقول معزيا في باب الفاتيكان: لا نستطيع إلا أن ندعو الله أن يرحمه ويثيبه، بقدر ما قدم من خير، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا. هذا يوسف القرضاوي الذي يعتبرونه فقيها حزب الإخوان، فقيها الأمة، يعني يدعو الله أن يرحم طاغوت الأمة النصرانية في هذا الزمان، وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا عنه. أي خير هذا الذي يرجى من رأس من رؤوس الكفر؟ أي خير الذي يحارب الإسلام والتوحيد جهارا نهارا؟ هل هذا الرجل مغيب، غيب عن عقله أم غيب عن دينه؟ نعم، وإليكم ما قاله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. كأن الله سبحانه يرد على هؤلاء. وهذا الأسطورة سيد قطب، أسطورة حزب الإخوان، يقول مكفرا الأمة حتى نرى طرفي النقيض. هؤلاء يصححون دين اليهود والنصارى ويعتبرونهم إخوانهم، وعلى النقيض الآخر يأتي رمز آخر لهم يكفر أمة المسلمين. فماذا بقي لهذا الدين لما يكون النصارى واليهود إخوانا لنا، وطاغوت النصارى يعتبر من الذين يدعى لهم بالرحمة، وفي الجانب الآخر يكفر رمز آخر منهم أمة الإسلام؟ فيقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكست عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها لم يردد على المآذن لا إله إلا الله إمعانا منه في تكفير الأمة. يعني حتى وإن ظل فريق من المسلمين يردد الآذان لا يشفع له عند سيد قطب أن يكون مسلما، بل هو قد ارتد إلى جور الأديان. وهذا البخاري إمام المسلمين، لم يبوذ في صحيحه باب ما يعصم الآذان من الدماء. أو قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. فالأذان يعتبر علامة على الإسلام، وأخرج البخاري حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم. فكان يعتبر الآذان فارقا بين المسلمين وغيرهم. فهذا البخاري إمام الهدى، وهذا سيد قطب إمام ضلالة. فكيف لم نبيع ديننا لحزب الإخوان، وكيف نرضى بهم حكاما علينا؟ إن هؤلاء المفسدين من حزب الإخوان إذا تولوا في بلاد الإسلام فإنهم يملؤونها بالبدع والمحدثات والشرك، ولا يرفعون لله توحيدا إلا قليلا. فهؤلاء كما قال عنهم العلامة المحدث أحمد شاكر آخر من علماء مصر في علم الحديث، نعم، قال رحمه الله حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم يقينا، قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك يقينا، وكما قال إمام الحديث بعده الألباني رحمه الله الإخوان المسلمون مضى عليهم قرن من الزمان وهم لم يقدموا للإسلام سوى الهتافات والصياحات. وقال هذه المصطلحات العصرية كالحاكمية هي بدع سياسية لتجميع الناس وتكتيلهم، هكذا حكم أئمة الحديث على هذا الحزب الضال المنحرف أنه لم يقدم للإسلام شيئا وأنه دعوة إجرامية هدامة، فعلينا أن ننتبه وأن نفيق وأن نعود إلى ديننا إلى ملة إبراهيم، أن نحقق الإحسان والتقوى كما قال سبحانه ولكن يناله التقوى منكم. فهؤلاء أحوج ما يكونون إلى هذه الآية، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هم يحتاجون إلى تحقيق التقوى في أنفسهم قبل أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. أذكر أخيرا حتى لا أطيل عليكم ونعتذر إليكم بسبب هذا التأخير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من سنته التي يجهلها البعض كما أخرج هذا ابن ماجة والإمام أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العيد وعاد إلى بيته صلى ركعتين، وكان أيضا من سنته في هذا اليوم يوم الأضحى كما أخرج هذا أبو يعلى في مسنده بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موزوئين فأضجع أحدهما وقال بسم الله الله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لك بالبلاغ. احنا ايضا اخرج الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وآله وسلم لم امر بكبش يطأ في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد لما ينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت كما قالت عائشة، ثم أخذها وأخذ الكبشة وأضجعه ثم ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فلذلك يشرع للرجل إذا ذبح ذبيحته أن يقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عن فلان وعن آل فلان. وكما أيضا جاء في الحديث الآخر أن يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. وأذكر أيضا احنا بما أخرجه الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أيام العيد أيام التشريق ويدخل في هذا يوم الأضحى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فيحرم صيام هذه الأيام. وقال أيضا كما في حديث كعب بن مالك ومالك بن الحدثان قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث كعب بن مالك وأوس بن الحدثان أنه أمرهما أن ينادي أيام التشريق، هذه أيام منى، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، فيشرع في هذه الأيام أن تتمتع بما أحل الله عز وجل من الطعام ومن الشراب مع ذكرك لله عز وجل، ويحرم عليك أن تصوم هذه الأيام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام، نهى أن يصوم إلا لمن ساق الهدي أي في الحج. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أضحيتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الله، وأن يرزقنا الإحسان والتقوى في هذه الأيام، وأن نكون من الذين نالوا التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، أن نكون من الذين حققنا التقوى والإحسان، وأن نعبد الله كأننا نراه، إن لم نكن نراه فنوقن أنه سبحانه يرانا. ونسأل الله أن يولي علينا من يصلح أمر هذه الأمة، نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرزقهم الإخلاص وحسن الاتباع، وأن يوفقهم إلى تحكيم الكتاب والسنة بفقه وفهم سلف الأمة، وأن يجنبنا شر وكيد أهل البدع من كل الطوائف، فإن أهل البدع هم بوابة أهل الكفر إلى ديار الإسلام، وإذا كفينا شر هؤلاء كفانا الله شر الكافرين. فنسأل الله عز وجل أن يقينا من شر وكيد أهل البدع والأهواء، ومن شر هذه الأحزاب التي حرفت العقيدة وحرفت التوحيد وحرفت دين الإسلام، وإن كانوا يدعون أنهم دعاة إلى الإسلام. فنعوذ بالله من شر وكيد هؤلاء، ونسأل الله أن يمكن لدعاة التوحيد والسنة وللعلماء الربانيين الذين حملوا ملة إبراهيم وحملوا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. امين يا رب، بارك الله فيك. امين يا رب، بارك الله فيك. امين يا رب، بارك الله فيك.